هذا الزامل اهداء من الاخ نواف نايف الملاحي ومنيف نايف الملاحي وخالد محمد الملاحي وصالح احمد الملاحي ومناع احمد الملاحي وعبد الله عبد العزيز الملاحي الى عمهم العريس الغالي محسن محمد صالح الملاحي كما هو ترحيب بكافة الضيوف اداء فريد العلي. يا مرحبا ترحب ما يحصر يا مرحبا ترحب ما يحصر اعداد ما قد حنا ترعود اعداد ما قد حنا ترعود حيا بكم يا قرننا الاعصر حيا بكم يا قرننا الاعصر واهل الوفا والعز والجودة واهل الوفا والعز والجودة وابن الملاحي بالوفا وابن الملاحي بالوفا يفخر ويجود له من خير موجودة ويجود له من خير موجودة وضيفنا ذيل الفرح نور وضيفنا ذيل الفرح نور ما وقفه بالعز مشودة ما وقفه بالعز مشودة والشهمس غابت والسحاب أمطر والشهمس غابت والسحاب أمطر وفراح محسن غير محدودة وفراح محسن غير محدودة والسعدة غطى بحرها والبر والسعدة غطى بحرها والبر والطير غنى فوق عنقودة والطير غنى فوق عنقودة مبروك لك يا صار ملابتر مبروك لك يا صار ملابتر يا ذايبك الجودة مشدودة يا ذايبك الجودة مشدودة جعلك ما عافى ما تشوف الشر جعلك ما عافى ما تشوف الشر يا راعي الأخلاق والجودة يا راعي الأخلاق والجودة يا راعي الأخلاق والجودة يا طير المزرة فك يا الأجناح يا طير المزرة فك يا الأجناح واعلن إلى البرية عرسنا المشود واعلن إلى البرية عرسنا المشود لبتي لبتي لحنت الأفراح لبتي لبتي لحنت الأفراح خلوا الأرض تشعل يا رجال الجود خلوا الأرض تشعل يا رجال والملاحي لهم وبالقرم مفتاح نور عزة يبين فسنين السود مرحبا مرحبا متنفست الأصباح حتى مغرد الشحر ورفع العود مرحبا مرحبا متنفست الأصباح حتى مغرد الشحر ورفع العود يا رجال الوفا يا طبنا الأجراح أنت الوفا مشود وعندنا الطيفة ترخص رجلها الأرواح والرجال الأصيلة ما عليها زود بعدها حولنا بدر الدجا والطاح والمعاناة فينا بابها مسدود وفي فرح محسن البرق شمال إلاح والمشاعر بلوعة تهب النود ألف مبروك وانت الدرع والمرزاح موقفك بالحمية والكرم مشود ألف مبروك وانت الدرع والمرزاح ألف مبروك وانت الدرع والمرزاح موقفك بالحمية والكرم مشود موقفك بالحمية والكرم مشود وانت فينا السند والصاحب النصاح وانت فينا السند والصاحب سعادة حولك حولك